رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التمجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتاده: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتاده تعلم منازل القمر، تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤلف رحمه الله تعالى لا زال يتكلم عن السحر وأنواعه وما يأخذ حكم السحر، وربما يشملها جميعا التكلم في أمور الغيبيات، واعتقاد أن لها نوع من التأثير على الناس، سواء تأثير على أجسادهم أو على أحوالهم أو على أرضهم أو على ما يحيط بهم من السماوات والأراضين والأمطار والإحياء والإماتة وغيره. وقد ثبت، جاء في حديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فدل على أن التنجيم له تعلق بالسحر، وأنه كله يسمى رجم بالغيب. أفرد المؤلف رحمه الله تعالى هنا باب التنجيم مستقلا، وكأنه يقول: باب ما جاء في التنجيم مما يجوز وما لا يجوز من التنجيم. فيفهم منه أن من التنجيم ما جاز، وقد دل عليه جوازه النصوص كما ذكر الله تعالى في كتابه كما سنبينه، وهو ما يسمى بقسم التنجيم التسييري، وما لا يجوز وهو ما يتعلق بعلم التنجيم التأثير. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر تعريف التنجيم، وقال بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالأحوال الفلكية بالنجوم طلوعا أو ذهابا أو سقوطا أو حركة على الحوادث الأرضية، يعني على ما يصاب به الناس، فإن الناس قد يصابون بزلازل أو ببراكين أو بخسارة أموال أو بوفاة أو بأنواع من الأمراض. من أين استدللنا له؟ عن طريق هذه النجوم. وهذا يسمى علم التنجيم التأثيري، وهو العلم المحرم الذي لا يجوز شرعا. والإمام الخطابي رحمه الله تعالى لما عرف علم التنجيم المنهي عنه قال بأنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن الأرضية والحوادث التي تقع على الناس، ويكون ذلك عن طريق النجوم والكواكب، بمعنى يستدل بهذه الحوادث التي تقع عن طريق الكواكب، وفي الحقيقة متقاربة أو متقارب التعريفان، لا فرق بينهما في الجملة. وربما دخل فيها ما يتعلق بهبوب الرياح، مثل ما يقول بعض الناس: إذا جاءت غبار قال طلع نجم، أو جاءت رياح شديدة قال طلع نجم، أو دخل نجم. كل هذا ليس بصحيح. ومثله ما يسمونه بمجيء الأمطار ونزول الغيث وتغير الأسعار لما ارتفعت لأن النجوم تغيرت، هذا نقول كله من علم التنجيم التأثير وهو محرم، وجاء الإسلام بتحريمه. قال العلماء: والحكمة من ذلك من التحريم لأنهم يدعون أن لهذه الكواكب تأثير على السفليات، والسفليات التي عندنا في الأرض يعني بمعنى الإحياء والإماتة والأمراض والمصائب والارتفاع الأسحار وهبوب الرياح وغيره، وهذا لا شك بأنه كلام باطل. وحرم ذلك لأنه تحكم بأمر الغيب، باعتقاد أن هذا الكوكب يدلنا على أمر مستور عنا. والسؤال: هل الكوكب له تأثير على نفسه فضلا عن أن يكون تأثيره على غيره؟ فالكوكب بذاته قيامه بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف هذه الكواكب، فكيف يعتقد أن لها تأثير على الناس؟ ولأن في ربطنا بالكواكب ادعاء لعلم الغيب، فإن المنجمين يعتقدون أن لهذه الكواكب من العلم ما توصلنا إليه مما لا يستطيع الناس معرفته، وهذا لا شك بأنه كلام باطل. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن علم التنجيم إذا جاء بتوسعه ينقسم إلى ثلاث أقسام، وإذا جاء في حكمه فإنه ينقسم إلى قسمين. فالتقسيم الآن عندنا، قالوا القسم الأول ما هو كفر يخرج صاحبه من الملة بإجماع أهل الإسلام، وهو القول بأن الموجودات العلوية فاعلة، أو يعني بمعنى أنها لها تأثير على الموجودات الأرضية، وهذا الكلام لا شك كفر إذا اعتقدت أنها فاعلة بذاتها، تحيي وتميت وتمرض وتشفي وتأتي بالأسعار وترخص، بمعنى أن أربط الناس بهذه الكواكب، فإن هذا الكلام لا شك بأنه كفر. قالوا: وهذا هو قول الصابئة الذين كانوا في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ يعتقدون أن هذه النجوم لها نوع من التأثير والتصريف بحالها استقلالا، ولهذا نصبوا لها أمثلة وتماثيل ونادوها من دون الله عز وجل، فجعلوا للزهرة وزحل ولعطارد تماثيل لها يأتون إليها فيدعونها ويذبحون لها ويرجونها وينادونها من دون الله، وكان هذا هو عين الشرك. ولعجب أنهم يعتقدون أن هذه الكواكب أيا كانت السماوات، أيا كانت شمس أو قمر أو نجوم، لها نوع من التأثير، ولهذا صرفوا لها أنواع من العبادات، يسجدون لها ويتذللون لها ويسبحون بأسمائها، بدل ما يسبحون باسم الله عز وجل يسبحون بأسماء هذه الكواكب، بل ويدعونها من دون الله عز وجل، ويبنون لها الأضرحة، يعني يبنون لها النصب ويجعلون لها شيئا من التأثير بذاتها، بل ويصورونها تصاوير فيجعلونها في جدران أو في غيره ويستخدمونها، ويرون أن هذه الأفعال تستحق ويسمونها الروحانيات، ولا شك بأن هذا يعتبر كفر إذا اعتقدوا أنها فاعلة باستقلالها. القسم الثاني وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب، وش مثل؟ بمعنى إذا اجتمعت وافترقت إذا تحركت وغيره، لا على أنها هي فاعلة بذاتها، وإنما هي سبب بتقدير الله تعالى ومشيئته، وهذا قيل إنه كفر مخرج من الملة، وقيل إنه ليس بكفر، والذي يظهر أنها اعتقدوا بأن لها تأثير وتلحق بتكفير، وهذا الذي جزم به كثير من أئمة الدعوة على أنهم يعتبرون كفارا ولو اعتقدوا أن هذا بمشيئة الله، لكنهم رأوا أن لها نوع من التأثير، إذا اجتمعت وإذا افترقت هذه الكواكب أثرت في هذه في الأرض، وهذا لا شك بأنه كلام باطل. ولهذا لما توفي ولد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فإنها كشفت الشمس في هذا اليوم، وكان الناس يعتقدون من أمر الجاهلية أن الشمس لا تخسف ولا تكسف إلا لموت عظيم أو ولادة عظيم، فظنوا بأن الشمس حجبت بسبب وفاة ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال إن الشمس والقمر آيات من آيات الله يخوف الله بها عباده، فلا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، أبطل هذا تأثير كلية. وهل يوجد أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه؟ فمات نبينا صلى الله عليه وسلم وما تغيرت الكواكب، ولا تقيل أن هذه بسبب حركتها وتوفي رسول الله أو غير ذلك. القسم الثالث وهو ما يسمى بعلم تعلم منازل القمر ومنازل هذه الكواكب لمعرفة فصول الشتاء والصيف، معرفة الفصول الأربعة من الربيع والشتاء والصيف وغيره والخريف، ربما نقول معرفة فصول الزراعة كذلك، بمعنى يناسب الزراعة في هذا الوقت ولا تناسب، هذه الفواكه تزرع في هذا الوقت ولا تناسب، فهذا لا شيء فيه، بل هذا يسمى علم التسيير، وهذا العلم لا مانع من التعلم. أورد لنا المؤلف رحمه الله تعالى قول الإمام البخاري أن قتادة قال خلق الله النجوم لثلاث: زينة ورجوم للشياطين وعلامات. وكأننا نقول هذه نكتب عندها الحكمة من خلق النجوم، يعني مما ظهر لنا ونعلمه فقط، ونص الله أو ذكره الله تعالى في كتابه، وقد جاءت النصوص واضحة في ذلك، والله جعل هذه الثلاث فقط. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذا دليل على أنها زينة، وما أجمل أن ترى السماء إذا كنت في برية ولم يكن ثمة قمر، ليس في ليلة 15 أو وقت وإنما وقت الإسرار، يعني القمر ليس بموجود، فما أجمل أن تستلقي على ظهرك وتنظر إلى هذه النجوم آية من آيات الله عز وجل، والله جعلها آيات لأولي الألباب. وصدق الله لما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ويشعر الإنسان بجمال السماء وما زينها الله تعالى. إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، فجعل الله هذه السماوات النجوم زينة. ثاني أن الله سبحانه وتعالى جعلها علامات، والقصد بعلامات يعني بمعنى أنها يهتدي الناس بها ويستفيد منها المسافرون، فيعرفون بها طرقهم وسيرهم، ويستفيد منها كذلك أهل البحر فيعرفون الجهات من الشمال إلى الجنوب وغيره، ويستفيد منها كذلك من يريد معرفة القبلة، فإن الإنسان يستطيع أن يحدد القبلة عن طريق هذه النجوم، وهي علامات يهتدى بها. والله يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فدل على أن الله جعل هذه السماوات على هذه النجوم سبب. صدق الله لما قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ويجب أن نعلم أن النجوم إنما هي علامات نهارية أو ليلية، ليلية بحتة، لأنه قال سبحانه في ظلمات البر والبحر، وفي النهار لا يرى الإنسان هذه النجوم، وإن كان من الناس من أعطاه الله قدرة على أن يبصر النجوم في النهار، لكنه لن يستطيع أن يرى كل النجوم في النهار. وجعلها الله علامات يستفيد الناس منها. الثالث أن الله جعلها رجوما للشياطين، وصدق الله لما ذكر في سورة الجن لما قال إنا لمس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، جاء يفصلون، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وصدق الله لما قال كذلك وجعلناها رجوما للشياطين، وذلك أن الشياطين يصعدون إلى السماء ليسترقوا السمع، فيريدون أن يأخذوا شيئا من الوحي لينزلوا به على الكاهن، ثم يرسل الله هذه الشهب تخترقهم وربما لا تصيبهم فيصلون إلى شيء من الوحي وينزلون به. فهذه التي ذكرها الله تعالى في كتابه، بمعنى أنها جعلها الله لهذه الثلاث، ولهذا قال فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، كأنه يريد أن يبطل ماذا؟ أن يبطل علم التنجيم التأثير، فمن ظن أن لهذه النجوم نوعا من التأثير على الخلق فلا شك أو المخلوقات فلا شك بأن كلامه إيش؟ باطل وليس بصحيح. وهذا إنما يعتقده جهلة من الناس، أو ربما نقول ضعفاء الإيمان، أو ربما نقول من لم تتمكن عقائدهم تمكنا واضحا. والعجب أن هؤلاء الذين يعتمدون على التنجيم ربما قالوا من أعرس وتزوج في نجم كذا فإنه يحصل له كذا وكذا، يعني الفشل. ومنهم من يقول من سافر في هذا النجم فلا شك أنه يصاب بالحوادث، ومنهم من يقول كذلك من يولد في هذا النجم فإنه يحدث له طول العمر أو قصره، طول الجسد أو قصره. هذا كله كلام باطل، بل هو من ادعاء علم الغيب. ولهذا كان سلف الأمة يقولون إن النجوم يولد فيها الناس على اختلاف أصنافهم، فيولد في هذا النجم العربي والعجمي والأبيض والأسود والصحيح والمريض والمسلم والكافر، فليس للنجم فيه أصلا تأثير في الناس، لا في أشكالهم ولا في ألوانهم ولا في أرزاقهم ولا في مستقبلهم أصلا، وإنما هذا ربط للقلوب بغير الله عز وجل واعتقاد أن لها تأثير في الكون، وهذا جاء الإسلام وأبطله كلية. ومن يتعلم علوم علم التنجيم ليستفيد منه التأثير فلا شك بأنه قد خالف الكتاب والسنة، ولا شك بأنه منحرف في عقيدته، ولا شك بأنه كافر إذا اعتقد أن هذا العلم سيؤثر في حياة الإنسان واستقلالا، وأن هذا ادعاء لعلم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولا يجوز للإنسان أن يستغل بما لا ينفعه. صدق الله لما ذكر وما ويتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب أبدا. وهذا لا شك بأنه يكون ممن أضاع نصيبه وليس لم يستفد علما يستفاد منه. من اللطائف أيها الإخوة أن بعض من المنجمين قد يعرضون علينا شيئا من ما نسميه الاعتراض على النصوص، فربما قال لك أوليس المنجم يخبرك بشيء ويقع في بعض من الأحيان، ماذا نقول؟ نقول بلى. فإذا هذا يدل على أنه إيش؟ أنهم صادقون وأن له نوع من التأثير، ولكن نقول إنهم يشابهون الكهان، فالكهان يكذبون مع الصدق الواحد 100 كذبة وبعد ذلك يصدق الناس أنهم لهم نوع تأثير. ولا يمكن أبدا أن نقبل مقالته. ومن الغريب أن بعضهم استدل بقول الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، قالوا هذا دليل على صحة علم التنجيم، وأنه لا مانع أن نهتدي به ويمكن أن يهتدي به الإنسان. نحن قلنا الاهتداء في البر وفي البحر، والاهتداء كذلك في قضية أوقات النجوم وما يتعلق به ممكن، لكن والاهتداء للقبلة ما في مشكلة. لكن هم قالوا لا، والاهتداء بالأخبار التي تقع للإنسان في المستقبل. يقول فلماذا عليه السلام، لماذا حصرت هذا وجعلت هذا؟ نقول هذا الكلام باطل، فإن علم التنجيم التأثيري هو من ادعاء علم الغيب، والغيب لا يمكن أن يهتدي له ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويدل على أن الإنسان لا يمكن أن يستفيد من علم التنجيم ما يوصله إلى حقيقة، وإنما ظلمات بعضها فوق بعض، ولن يستفيد من هذا العلم إطلاقا. ثم نقول كذلك إن من استدل بأن علم التنجيم له نفع فإنما نقول في الحقيقة لا يعرف ما نقول ما نسميه مما هو معلوم من الدين بالضرورة فساد علم التنجيم. فإنه لا يوجد نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة علم التنجيم التأثير، بل إن الإسلام حرمه كلية. ولهذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. دل على أنه إنما يقتحم في الباطل والضلال، فما الذي استفاد منه؟ وقد جاء في حديث كذلك، حديث عبد الله بن محيريز التابعي رضي الله عنه، أن سليمان بن عبد الملك دعاه يوما فقال: لو علمت علم النجوم فازددت إلى علمك. فرد عليه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث. قال: حيف الأئمة، يعني ظلمهم، والتكذيب بالقدر، ثم قال: والإيمان بالنجوم. وجاء في حديث كذلك رجاء بن حيوة عن النبي صلى الله عليه وسلم: مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر، وكذلك حيف الأئمة. وقد جاء في الحديث كذلك حديث الذي رواه الإمام أحمد والبخاري مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما قال: مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، ثم ذكرت بعدها ما هي؟ ذكر: لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى الساعة إلا الله. طيب، وبناء علي علم التنجيم ما هو يعطيك أمور غيبية؟ فالنص صريح في إبطال أن هذا لا يمكن أن يتوصل إليه غد أحد، مثل ما يقول لك: غدا سيحدث لك كذا وسيحدث لك كذا. علماء التنجيم حين تقرأ، يعني ما يوجد في بعض المجلات الهابطة وأكثر ما يوجد فيها برجك وحظك، تقرأ يقول: إذا كان برجك القوس فإن ستحدث لك مصيبة وتهدأ نفسك في التصرف، سيحدث لك موقف ربما يكون عندك خسارة إذا كان برجك كذا. هذا يخبرك بأمر الغيب وما يعلم غدا إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت النصوص تنكر على هؤلاء في مقالتهم. قد ورد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا يقول: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، مقصودا به يعني أعرف به الشمال من الجنوب والقبلة وغيره. قال: ثم انتهوا، يعني قفوا فلا تزيدوا على ذلك، مما يدل على أن هذا الأمر لا يجوز شرعا إطلاقا. وتبين لنا بهذه النصوص أن الاستدلال بالآية على صحة وعلامات وبالنجم هم يهتدون استدلال باطل، لأنه مخالف للنصوص المتواترة والثابتة في تحريم هذا العلم والاستفادة منه. جاء الآن يعني عندنا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله ذكرها: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وهذا استدلوا بها فقال إبراهيم استدل بالنجوم على أن السقيم. ولا شك بأن هذا كلام باطل وليس بصحيح. وربما قالوا إذن لماذا نظر إبراهيم في النجوم مدام ليس بصحيح؟ لماذا نظر عليه الصلاة والسلام؟ نظرته في النجوم هو من باب التنزل معهم. قال وإنه من المعاريض ليتوصل إلى أي شيء؟ إلى غرضه في كسر أصنامه. فإنهم خرجوا لعيد لهم فقال له ألا تخرج؟ قال إني سقيم. فقالوا إذن اجلس. فلما جلس كسر أصنامهم كلها إلا كبيرا لهم. فلما رجعوا وإذا بأصنامهم كلها حطمت فقالوا له من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فقالوا إنه هنا إنما قالها من باب المعاريض، وإلا فإنه لا يمكن أبدا النبي الله عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بالنجوم أو أن يستدل بها. ولهذا لما جاءت وهي من اللطائف قالوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين يأتيه الخلق ليشفع لهم فيقول لست هناكم، يعني لست أهلا لها، ثم يقول إني كذبت 3 كذبات. وقالوا إنه قوله إني سقيم، وفي الحقيقة ليس بسقيم ولا مريض. والثاني وإي بمقيل السقيم معنى الضعيف. والثاني قالوا أنه قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وفي الحقيقة كبيرهم لا يفعل وإنما جاء من باب التنزل. انظروا آلهتكم ماذا أنتم تخافون منها وتدعونها وتتوسلون بها وتطلبون منها الولد وشفاء الأمراض، ما دامت تفعل فيكم فهو هذا هو فعل بآلهتكم وكسرها، فلا يريد إلا واحد. وكأنه يريد أن يؤمئ لهم أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله ولا يجوز المشاركة إطلاقا. والثالثة قوله لسارة أنها أخته، وهي ليست بأخت له وإنما هي زوجة له. ولهذا قيل في قوله إني سقيم أخذ من علم النجوم ماذا؟ لأجل أن يعتذر منهم، وهذا من المعاريض. ولهذا قالوا ابن القيم رحمه الله ذكر ذلك وقالوا إن هذه الحقيقة ليست كذبات، ويدل على أنه يعني لم يكذب عليه الصلاة والسلام. قالوا جاء في حديث رواه ابن جرير وغيره أن إبراهيم لم يكذب إبراهيم إلا في 3 باعتبار أنه أظهر غير ما كان في الحقيقة وإنما جاء فيها من باب المعاريض. وقد جاء في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. قوله أختي يعني أختي في الدين، فعله كبيرهم هذا يعني بمعنى أنه قصد أن ينتبهوا لأجل أن يعرفوا أن الآلهة كلها لا تنفع ولا تضر، كيف تخافونها وترجونها وتذبحون لها وتدعونها وتطلبون منها العلاج والشفاء وهي لا تستحق أن تفعل شيئا، فما استطاعت أن تدفع عن نفسها شيئا. وهذا لا شك أن هذا يسمى من المعاريض. القتادة رحمه الله يقول في الآية العرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم. قال ابن كثير يعني أنه نظر إلى السماء متفكرا فيما يكذبهم به، يعني بمعنى أنه نظر لأجل أن يقول هذه النجوم التي تخشونها وترجونها ما تستحق شيئا، بل هي لا يستفاد منها شيء أبدا. ولهذا قال إني سقيم يعني إني ضعيف، وهذه آلهتكم لا تستحق أن تعبد إطلاقا. ذكر عندنا قول الإمام قتادة، وقتادة رحمه الله من كبار أئمة التفسير ويحتج بتفسيره رحمه الله تعالى. وهذا قتادة يقول يعني أنه كره تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، قال ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، كأن تعلم منازل الشمس والقمر يكره للناس. ويدل على أن بعض السلف منع من تعلم علم التنجيم على وجه العموم. والإمام أحمد رحمه الله رخص فيما كان علما تسييريا وليس علما تأثيريا، وهو دليل على أن العلم إذا تعلمنا الاستدلال على القبلة، الاستدلال على أوقات الصلوات، الاستدلال على فصول الشتاء، الاستدلال على وقت الزراعة والنبت وغيره، فلا مانع من الاستدلال به، وهذا لا شيء فيه. وهذا يقال هذا العلم الذي يدرك بالمشاهدة، الزوال الشمس والغروب، ظل كل شيء مثله أو مثليه، هذا يدرك بالمشاهدة. أما ما كان بما يتعلق بأمور الغيب فإن لا يجوز لنا إطلاقا أن نتعلم، بل هو باطل ومحرم، بخلاف الاهتداء إلى القبلة ومعرفة الطرق وغيره، فقد أجازه جماهير أهل العلم. والصحيح الجواز، ليس الصحيح المنع منه، نظرا لأن فيه مصلحته راجحة وفيه نفع للمزارعين وغيرهم، تجد عندهم معرفة بهذه الأوقات ولهم فائدة فيه. الآن هنا السؤال، هل يدخل بتعلم المنهي عنه تعلم أوقات الكسوف والخسوف؟ لأن منازل القمر تجد بعض الأحيان الذين يعرفون التقاويم يقول لك سيحدث خسوف، ولا يلزم منه المنجمين ولا شيء إطلاقا، سيحدث خسوف بعد أسبوعين بعد شهر، ويعطيك الأوقات الخسوف لمدة سنتين أو ثلاث سنوات. هل يعتبر هذا من التنجيم المحرم أم هو من تعلم منازل القمر ويمكن الوصول إليه؟ الصحيح أنه لا يدخل في تعلم علم التنجيم المحرم، وإنما هو من علم التسيير، وعلم التسيير لا مانع منه. ثم ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. السؤال هنا، مصدق بالسحر، أين علم التنجيم؟ ما في تنجيم. نقول الحكم واحد في التنجيم والسحر، فإن السحر متعلق بأمور الغيب والتنجيم متعلق بأمور الغيب، فلا فرق بينهما أصلا، ويدل على أن هذا حكمهما واحد، فمن صدق المنجم أو صدق الساحر فلا شك بأنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم تقبل له صلاة 40. هذا الحديث يمكن أن نقول أيها الأحبة أن هذا الحديث يعني له تمام، ومن تمامه: ومن مات وهو مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات، نعوذ بالله، يؤذي أهل النار ريح فروجهن، نعوذ بالله من عقوبته. أولا عندنا هذا الحديث نقول هو من أحاديث الوعيد، والظاهر الحديث ما هو؟ لا يدخل الجنة. والسؤال هنا أيها الأحبة، الآن شارب الخمر أو مدمن الخمر أليس مؤمنا وإلا كافر؟ الأصل أنه مؤمن ولا يخرج من الإسلام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قاطع الرحم، قاطع الرحم ليس بكافر، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة؟ هذا قيل أن هذا حديث وعيد، وعندنا قاعدة أيها الإخوة في أحاديث الوعيد على وجه العموم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة شارب الخمر، لا يدخل كذا، تأتي نصوص لا يدخل لا يدخل. فقال العلماء قاعدة فيها: الأصل في نصوص الوعيد عند السلف أن تجرى على ظاهرها، وأنه لا يجوز لنا تأويلها، يعني كرهوا تأويلها وقالوا أمروها كما جاءت، والسبب قالوا لتكون أوقع في الزجر، وأعظم في تأثيرها على الناس في ترك المحرمات. واحد عاق لوالديه ثم لكن يقول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة عاق، انتبه. واضح؟ فالأصل أن أجريها على ظاهرها لتكون أوقع في الزجر، وهذا كان منهج السلف رحمهم الله تعالى، وإن كان في الحقيقة صاحبها لا يخرج من الملة، لكن قالوا ولا مانع من تفسيرها في حالين، يجوز لك أن تفسرها وتفسر. الحالة الأولى إذا كان للتعليم، مثل لو جاء أحد لحبه قال طيب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة، طيب هل معناه كافر؟ فلا بد أفسر له كيف أن أجمع. واضح؟ هذه الحالة الأولى، يعني كيف يمكن أن أجمع بين النصوص. الحالة الثانية إذا كان للرد على بعض الطوائف المبتدعة، فإن الخوارج والمعتزلة استدلوا بأحاديث الوعيد على كفر وخلود صاحب الكبائر، فهنا نقول لا بد من التفسير. نحن لسنا نقول نمرها على ظاهرها ولا نتأولها، لكن لسنا كالمعتزلة أو الجهمية أو الخوارج الذين لسنا كالخوارج أو المعتزلة الذين يجرونها على ظاهرها ويحكمون على صاحبها بالخلود في النار، وهذا كلام باطل ليس بصحيح. طيب بعض الطوائف بعض العلماء قال تجرى على ظاهرها، ويمكن أن تحمل على ماذا؟ على أمر يدل عليه، فقالوا لا يدخل الجنة مدمن خمر، يعني بمعنى إذا كان مستحلا للخمر، والاستحلال يعتبر إيش؟ كفر مخرج من الملة، فقالوا لا مانع من إجرائها على ظاهرها. ولكن في الحقيقة قضية الاستحلال أمر آخر غير قضية، لأن جاءنا قاطع الرحم فإنه ربما يقطع الإنسان رحمه لمشكلة أو غيره، ولا شك بأن هذا الكلام ليس بصحيح. ومن العلماء من قال يمكن، وإن كان هذا القول ليس على إطلاقه، قال يمكن أن يحمل على ماذا؟ على أن النصوص جاءت بعدم خلود أصحاب الكبائر إلا ما استثناه الشارع، لا يدخل فلان ولا يدخل فلان، هذا يدل على أنهم مستثنون. لكن العمومات الأدلة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على ماذا؟ أنهم يغفر لهم أو يمحصون في النار ثم يدخلون الجنة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمدمن الخمر، المقصود بالمدمن هو المستمر عليها. وإذا قيل فلان مدمن، مدمن تدخين، مدمن خمر، مدمن بيبسي، مدمن كذا، يعني أنه لا ينقطع عنه، المداوم على سنة. فهؤلاء أدمنوا الخمر حتى أصبح شيئا مألوفا عليه، ويدخل فيها المخدرات وغيرها. ونعوذ بالله أن نموت على معصية الله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمر، لا شك جاءت النصوص الشرعية بتحريمها، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاطع الرحم، ويقصد بقطيعة الرحم قطع القرابة، وهم من تجمعك بينهم رحما، كأبناء العم كالإخوان والوالدين وأبناء العم وأبناء والخوال وأبناؤهم، كل هؤلاء لا يجوز لنا قطيعتهم أبدا. وقد جاء تحريمها بقول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، ذكر الله أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وحكم على أنهم من أهل الضلال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثالث وهو المصدق بالسحر، والمصدق بالسحر المعتقد أن للسحر تأثيرا استقلاليا في الفعل، فيذهب إلى الساحر ويعتقد أن الساحر يعلم الغيب ويخبر بما لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وأن للسحر تأثيرا، بمعنى دون أن يكون لله عز وجل، والله قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأدخل في ذلك ما يسمى إيش؟ علم التنجيم تبع له. ولا شك بأن السحر له تأثير لا نشك فيه، فقد ذكرنا في تعريف السحر أنه عقد ورقى وعزائم ينفث فيها الساحر بريقه، قالوا فتمرق وتذهب العقل وتفرق بين الرجل وزوجه وربما قتلت، فهو لا شك بأن له نوع من التأثير. وهذا السحر مصدق به يعتبر من كبائر الذنوب. وإذا اعتقد أن السحر له تأثير استقلالا دون أن يكون الله تعالى هو الذي بيده الأمر والتدبير، يعتبر هذا كفرا بسبب أنه ادعى أن الساحر يعلم الغيب وأنه مؤثر بذاته. ولهذا ينبغي لنا دائما أن نحذر من هذه الذنوب خوفا على الناس أن لا يدخلوا الجنة. فمن كان عنده علم فليحذر من كان جاهلا، ولكن يكون برفق ويبين له أن الأمر كله بيد الله عز وجل، ليس لهذه المخلوقات أدنى فعل في التدبير ولا في الأمر ولا في النهي. ويصبح الآن انتهينا من هذا الباب، ويدل على أن هذه الأمور محرمة على وجه الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق النجوم. نعم، الحكمة لما ذكرها الله تعالى في الثلاث، وذكر بأنها علامات وكذلك رجوما للشياطين وزينة للأرض وللسماء، وهذا يدل على أن هذا جزء من الحكمة. وقد نقول الحكمة من خلق الشمس أن الناس ينتفعون بها، والحكمة من خلق القمر أن له نوع من التأثير، يعني كثير من الحكمة. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. من زعم غير ذلك أصحاب العلم التأثيري، فإن رددنا عليهم، الله ذكر لنا هذه ودل على أن ما عداها باطلة لا يمكن الاعتماد عليها ولا الركون إليها. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. ذكر الخلاف في تعلم المنازل لما قال أجازه الإمام مالك، الإمام أحمد رحمه الله، ولكن بعض أئمة الإسلام منعوا منه. لماذا؟ لأنهم قالوا ربما يفضي إلى الوقوع الإنسان في نوع من للدخول في علم الغيب، مثل قال يعني كره قتادة وسفيان بن عيينة تعلم المنازل وأجازه، يعني هؤلاء وهم أئمة السلف كرهوا. نعم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم، الوعيد لمن صدق بشيء من السحر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، قال مصدق بالسحر ولو كان يعلم أن الكذاب، لا يجوز له إطلاقا أن يفعل هذا أبدا، ولا يجوز له التصديق به. أجيب على الأسئلة السريعة، يكون هذا الدرس جزاكم الله خير الدرس القادم، يعني نأخذ إجازة مثل الناس، ويكون إن شاء الله الأسبوع الذي بعده بإذن الله يأتي الدرس. يقول هنا، يقول ما في مواقع الإنترنت تخبر عن أحوال الجو من حيث الرياح والأمطار، هل يعتبر من؟ لا، إذا كانوا يعتقدون ويتلمون بها نقول بسبب طلوع النجم سيحدث رياح، بسبب ذهاب النجم سيحدث زلازل، نعم هذا من التنجيم المحرم. أما إذا كانوا يخبرون باعتبار سير النجوم أو سير الرياح فليس هذا يسمى من علم التسيير. يقول هذا: أليس الذي يؤمن بالتنجيم يلزمه القول بالجبر ويكون من الجبرية؟ يعني ما يكون عامل بالسببية، يقول لا، يكون عامل بما ليس بسبب لا كوني ولا شرعي، فالنجوم ليست لها نوع تأثير لا سبب كوني ولا شرعي، وليست النجوم هي التي تؤثر، ما يكون جبرية. لو كان جبرية يعني بمعنى أنها هي التي فعلت فيه وأثرت، لا هي لا تفعل شيئا إطلاقا. يقول هنا: ما الفرق بين الوعد والوعيد؟ أحاديث الوعد هي أحاديث التي تخبرنا عن الجنة والثواب والعقاب وغيره، وأحاديث الوعيد التي تذكر النار والعقوبة وغيرها. يقول فعلا نرى يعني هذا، يقول مسألة النسعة قد أخبرتكم يعني اختلف مشايخنا فيه على ثلاثة أقوال، منهم من يرى أن يسعى ومنهم من يرى أنه لا يسعى، ولكن يقول من أخذ برأي من يعني يرى جواز السعي فلا تثريب عليه، ومن أخذ برأي من لا يجيز السعي فلا تثريب عليه وإنما يفتي بدم. الأمر سهل. يعني يسأل عن شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان، زرته بالأمس وإن شاء الله نطيب وتحت فحوصات، نسأل الله أن يشفيه بشفاء من عنده. يقول يقول يعني هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سؤال غريب يقول هل إبراهيم قال بل فعله هذا يعني كبيرهم هذا فاسألهم؟ الأصل في الإشارة شلون تكون؟ إذا قلت هذا فلان ولا تقول هذا فلان، ولا إذا قلت هذا فلان حاضر معنا في المجلس تسألون أين هو، صح ولا لا؟ ما في يعني ما في يعني ما في ثمرة لقضية السؤال يترتب عليها حكما عمليا، لأن قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه، هذا بالإشارة، والإشارة تكون إيش؟ هذا مو بلفظ إشارة، والإشارة تكون لفظا ويدا، وغالبا الإنسان يشير إيش بسببته. ما في مشكلة، ما حكم استمطار الصناعي؟ لا ليس فيه شيء يعني من الدليل على المنع منه، لأنه قد يكون من الأسباب يعني في ذلك. أولى أن تصلى سنة الفجر في البيت أم في المسجد؟ نقول في البيت، ثم تضطجع قليلا ثم بعد ذلك تصلي إيه؟ تأتي إلى المسجد تصلي سنة تحية المسجد. كيف تكون قطع الرحم؟ هل لابد من وجود مشكلة؟ لا، ما هو شرط مشكلة، يعني تنافر القلوب يكفي. بعض من الناس تجد لا يحب يجلس معهم ولا يزورهم ولا يحضر أفراحهم ولا أحزانهم ولا غيره، ننكر عليه نقول له ليس لك أن تفعل هذا، ينبغي لك أن تشاركهم في أفراحهم وأحزانهم ما لم يكن ثبت معصية، لو وجد معصية فليس ذلك. يقول رجل أوقف أرضا على أبنائه وهو الوصي على الوقف وأبنائه قصر، هل يصح بيع الوقف ولا ببيع يودي؟ إن كانت وصية بعد وفاته تنفذ نعم يجوز له، لكن إذا كان وقفا فالأصل أنه لا يجوز بيع الأوقاف، الأوقاف لا يجوز بيعها، ولكن كونه يوقف على أبنائه ربما تكون وصية لورثة، نقول أوقفها على أعمال البر خير لك. طيب، ذكر في بداية هذا الباب التنجيم، قال قتادة قال هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقال حد التابعين، يعني لا قول قتادة قول يعني ليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه الحكمة من هذه النجوم. أرجو مسألة ختان لإناث حيث صار هذا الموضوع في القنوات بعدم الجواز وليس له أصل من الدين. لا، الصحيح أن الختان سنة بالنسبة للنساء، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخاتنة أشمي ولا تنهك، يعني إذا قطع يقطع شيء يسير جدا، ولكنه ليس بواجب إذا لم تختن المرأة، لا شيء في ذلك إطلاقا ولا تثريب في عدم القطع. يقول ما حكم مساهمة في بنك الإنماء؟ في الحقيقة لم أدخل في فتوى في مساهمة منذ بدأت إلى أن سقطت إلى أن قامت الآن بدأت تتحرك، فما أحب أن أتحدث عنها شيئا. النوم في العراء في بعض الأوقات يؤثر على الشخص ويمرضه، هل هذا من تأثير التنجيم التأثير؟ لا، ليس صحيحا. يعني بعض الناس يقولون في أوقات يقول يعني بداية البرد، بداية فصل البرد يقول لا تنوم في النجوم، مقصود بهيش لا تنوم في العراء لأن البرد يأتيك، ما هو النجم هو اللي يصيبك. وما يوجد عند العوام، عند العوام يعني كلام قبيح، يقول لي عد النجوم تأتي الثعاليل فيها، لا تعد، هذا كلام باطل وليس بصحيح وليس لها تأثير، هذا بقايا. ما حكم قول الرجل أنت الرحيم؟ وما الفرق بين الرحيم ورحيم؟ يعني لو قيل أنت رحيم، أما الرحيم فهو الله سبحانه وتعالى، يعني ما الحكم من جهر في صلاة المغرب؟ نقص والظهر وعدم الجهر في العصر وغيرها، نقول سمعنا وأطعنا. هل تصلى صلاة الضحى بعد الظهر إذا كنت نائما؟ نقول سنة فات محلها على القول الصحيح، وهذا رأي شيخنا أن ما ثبت عن النبي قضاؤه نقضيه، وما لم يثبت نقله فإن نمسك عنه، ونقول سنة فات محلها. عندما أكون مسافر ويجب الصلاة المغرب والعشاء ودخلت المسجد فات المساجد فوجد جماعة تصلي العشاء أربع، أصلي ثلاث ثم أجلس حتى أسلم معهم ولا أزيد، ثم أقيم لصلاة العشاء بعد ذلك. من حكم في من أصاب حدث أصغر وهو يصلي ولم يترك الصلاة؟ شو نكمله هو محدث؟ يعني واحد ضرط في الصلاة أو خرج منه ريح أو بول يقول كمل، يقول ما يجوز له أن يكمل، الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أبى شيء يضع يده على أنفه ويخرج. ليش يكمل صلاة وهو يتحرك يسجد ويركع؟ يركع لمن؟ ويسجد يسجد للشيطان. ربنا لا يسجد له ولا يركع له إلا إذا كان الإنسان على طهارة، هذا يعتبر متلاعب. هل يجوز المرأة الحائض تقرأ القرآن؟ لا مانع، بس بشرط أن يكون بحائل ولا شيء فيه. ما حكم من يسخر باللحية؟ لا يجوز الإنسان أن يسخر باللحية. إن سخر منها لأنها سنة فهذا ردة، وإن سخر منها لأنها مبعثرة شكلها ما هي بلحية مضبوطة فنقول هذا من معصية ويجب على الإنسان يتوب إلى الله. ما حكم صلاة الوتر؟ سنة مؤكدة، كم عدد ركعات الضحى؟ من 2 إلى 8، أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 8 ركعات. بعض الآباء والأمهات يسبون ويلعنون أولادهم، نعوذ بالله، يعني مصيبة أن يلعن الإنسان يعني أولاده أو يسبهم، بل ينبغي له أن يكون حريص جدا على أن يدعوهم للخير وينصحهم ما يكون يدعو عليهم. ولأن اللعن والدعاء من الوالد ربما يجيبه الله تعالى فتكون مصيبة كبيرة، إيش أن يستجيب الله تعالى دعاءه في أولاده فيكون هو الذي كان سبب البلاء والحوادث والمصائب وغيرها. يقول ما حكم التأمل في خلق الملائكة؟ ليس لك أن تتأمل، ما لا كيف تتأملهم وأنت ما رأيت شيئا؟ قل آمنا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا نفرق بين أحد من رسله. يقول أريد أن تدبر القرآن التدبر الصحيح، هل يكفي التلاوة أو أرجع إلى كتب التفسير؟ نقول لا، لابد من رجوع لكتب التفسير حتى يكون تدبرا صحيحا، لأن الإنسان ربما يتدبر آيات وهي على غير المعنى الصحيح. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علم النافع، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.